إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، تذكير المؤمنين بشيء من حق الوالدين. الوالدان أعظم الناس حقا على العبد بعد الله رب العالمين، ولذلك قرن ربنا تعالى حقهما بحقه، فقال جل ذكره: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي ألزم وأوجب، ألزم الله عليك أيها العبد وأوجب عليك توحيده، ثم وكذلك بر الوالدين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل ذكره: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ووصينا الإنسان وصية من الرب الرحيم الكريم الجليل العظيم لعباده أجمعين، يوصيهم بآبائهم سواء كانوا مؤمنين أو فاسقين أو كافرين، وصية واجبة النفاذ ليس على اختيار العباد. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا، إحسانا في القول وإحسانا في العمل، وإحسانا في هيئة القول أيضا، وإحسانا في الحياة وبعد الممات، وإحسانا في الرضا والغضب. هكذا يا من تريد السعادة في الدنيا والآخرة. هذه الآية الجليلة نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: كنت بر بأمي فأسلمت، فلما أسلمت امتنعت عن الطعام والشراب وقالت لي: ألم تزعم أن ربك يأمرك ببر أمك وأنا أمك آمرك أن تترك هذا الدين وترجع إلى الدين الذي كنت عليه؟ والله إن لم تفعل لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعيرك العرب وتقول لك يا قاتل أمك. قال: يا أمي كلي أو لا تأكلي، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخربت أمامي نفسا ما تركت ديني. هذه كلمة أراد بها وجه الله، وأراد بها الرسوخ والثبات في الدين، ولكن ربنا تعالى ما أقره على هذه الكلمة، وإن كانت لله أن يقولها بغلظة أو بشدة لأمه. فأنزل الله الكريم المبارك العظيم جل ذكره: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله مرجع الوالدان وأبنائهما، الكل يرجع إلى الله جل ذكره فيحكم بينهم ويفصل بينهم ويعطي كل ذي حق حقه. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ يا من تبحث عن المعالي وتريد الدرجات العلى وتريد أحب الأعمال إلى الله، هذا جواب رسولك عليه الصلاة والسلام. قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ يعني يا رسول الله، ما هو العمل الذي إذا قام به العبد يكون من أقرب الناس إلى جنة الله؟ وأي العمل المرضي الذي يرضى الله عنه الذي يقرب العبد أعظم ما يكون إلى الجنان؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ولذلك هذا السعيد الذي يريد سعادة في الدنيا وطمأنينة وسعة في الأرزاق وعافية في الأبدان، الذي يبحث عنهما أو عنها، طريقك إلى ذلك بر الوالدين. قال رسول الله لما سئل، أو قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأعظم الرحم الوالدان، أعظم من يجب عليك أن تبرهما وتحسن إليهما وتصبر على أذاهما. والله الكريم يقول: فلا تقل لهما أف، ويقول لمن يعرض عن ذلك: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. هذا الذي يعامل الوالد أو الوالدة معاملة الند للند، أو معاملة المقصر العظيم في حق ولا يبالي، لا بحق في حال الرضا ولا في حال الغضب ولا في حال الغنى ولا في حال الفقر، وإذا به يقصر في حق الوالدين، الله تعالى يلصق أنفه ويذله بالتراب التراب كناية عن الإهانة والذل، إلا أن يتداركه الله برحمة منه ويتوب، فالله تواب كريم جل ذكره. ولذلك جاء رجل إلى رسولنا يستأذنه في الجهاد، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. فيهما فجاهد، ما معناها؟ هل معناها أنه إذا أمرتك الأمة وأمرك الوالد بأمر لك فيه رغبة ولك فيه قصد وموافق لهواك تقم به، وإذا أمرك بأمر فيه مشقة عليك وليس مخالفا لأمر الله وأمر رسوله لا تفعله؟ لا. ففيهما فجاهد، قم بحقهما على كل حال، في حال النشاط والكسل، في حال الغضب والرضا، وربك سبحانه أعلم بعباده. وفي رواية لهذا الحديث قال له رسول الله: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. أحسن صحبتهما، وهذا يفتقد جل شباب اليوم. أحسن صحبتهما بمعنى أن أولى الناس أن تتخذه صاحبا هي أمك، هو أبوك، أولى الناس أن تحسن صحبته وتتقي الله فيه وتراعي حقه في الغياب وفي الحضور وفي أمام الناس وفي غيابك عنهم، هما الوالدان. ولذلك لما جاء رجل يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هكذا يا شبابنا، هكذا يا أبناءنا، يا من تريدون السعادة ولن تكون إلا بهذا الطريق. لا تكون أبدا سعادة بصحبة أبناء العم وأبناء الخال والجيران والأصدقاء والزملاء ولا تعرف شيئا عن أمك أو أبيك. كثير من شبابنا يهش ويبش مع أصدقائه وزملائه ويخرج يمنة ويسرى وهنا وهناك يسعد معهم، ولا نقول في الحرام، لعله في المباح أو في الحلال، ولكنه لا يتخذ والده صاحبا ولا يتخذ أمه صاحبة ولا يعرف همومهم ولا يعرف سعادتهم ولا يعرف حزنهم. أي ابن هذا الابن؟ حرم خيرا كثيرا وفاته شيء عظيم. لذلك من عظيم ثمرات بر الوالدين من أعظمها إجابة الدعاء، يكون الابن بارا وكذلك الله يبره ويجيب دعاءه. وانظر إلى أويس القرني، رجل ليس بذاك المشهور، قال عنه رسول الله خير التابعين أويس القرني من أهل اليمن. السبب أنه كان برا بأمه، ومنعه ذلك من الهجرة إلى سيد الأولين والآخرين، آمن في زمانه، ولكنه منعه من الهجرة إلى الرسول بره بأمه. قال رسول الله عنه لو أقسم على الله لأبره الله. وكذلك هذه نسوقها لشبابنا الكرام الذين يتململون من طلبات الأم أو طلبات الأب أو من خدمتهما. قال رسول الله انطلق ثلاثة نفر في ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة أغلقت عليهم باب الغار، يعني عاينوا الموتى عيانا، فدعوا فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا يمكن آكل ولا يمكن أشرب ولا أطعم أبنائي ولا زوجي ولا خدمي قبل أمي أو أبي، أطمئن أنهما أكلا وشربا ثم بعد ذلك نحن. قال فنأى بي طلب الشجر يوما، كان يعمل حطابا فتأخر في عمله فلم أرح عليهما حتى وجدتهما نائمين، فحلبت غبوقهما وأتيت والغبوق على يدي أنتظر استيقاظهما والصبية يتضاغون عند قدمي أبناؤه. قال والله كرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، وانتظرت استيقاظهما حتى برق الفجر فشرب. قلت، قال هذا الرجل المبارك، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنه وأزاح الصخرة وخرجوا يمشون بحول الله. فهذه نسوق للشباب الكرام، تحمل في بر والديك، فإنك ما تحملت هما أو قمت بأمر وأنت له كاره ما دام في طاعة الله. أما إذا أمرك بمعصية الله فلا تفعل، فلا طاعة لمخلوق مهما كبر شأنه وعظم حاله، لا طاعة له في معصية الخالق. ومن عظيم ثمرات بر الوالدين أن تنال يا عبد الله رضا الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. سبحانك ربي، أي عقل يعلم أن رضا ربه في رضا أبيه وأمه ولا يسترضيهما؟ بل والله لو غضب عليك بغير حق تلتمس رضاهما لعل الله يرضى عنك. ولذلك سبيل الجنة هما الوالدان بعد التوحيد وأداء الفرائض. ولا شك جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال يا رسول جئت أستشيرك، والحديث رواه النسائي وصححه العلامة الألباني. قال ألك أم؟ قال نعم يا رسول الله، قال الزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي رواية عند الإمام الطبراني وصححه العلامة الألباني أيضا قال ألك والدان أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله. قال الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. الجنة كما قال حبيبنا الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد بمعنى الوالد والوالدة أوسط أبواب الجنة. أوسطون يعني أعلى وأرفع أبواب الجنة. السبيل إليه هو بر الوالدين. ومن كرامات الله على العبد أن بره بوالديه يكفر عنه الذنوب وإن كانت كبائر. ابن عباس جاء إليه رجل فقال إني خطبت امرأة فكرهت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت فقتلتها، هل لي من توبة؟ قال له أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء فسألت ابن عباس لماذا سألته عن حياة أمه؟ قال والله لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى وأحب من بر الوالدة. اللهم وفقنا جميعا لكل خير وجنبنا السوء والشر وأنعم على الجميع ببر الوالدين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، رسالة مهمة لشباب اليوم. يا شبابنا الأعزاء ويا أبناءنا الكرام، مهما قدمتم للوالدين فلن توفيهما شيئا من حقهما. ليس هذا بكلام أحد، بل هو كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والله لو اشترى الابن للأب أعظم بيت وأعظم عمارة وأحدث سيارة في العالم وأعطاه من صدوم في المال ما شاء ما لم يضر بنفسه، لأن الشرع له ضوابط. ليس هكذا، ما لم يضر بنفسه وبأهله وما دام عنده سعة ويفعل مهما يفعل لا يجزي أباه أو أمه. وهذا البر لا يكون في حال الإيمان فقط وفي حال طاعة الوالدين فقط، بل لو كان الأب والأم من أهل الكبائر، بل لو كان من أهل الكفر بالله. أسماء رضي الله عنها قالت جاءتني أمي وهي راغبة، يعني راغبة في صلتي، كانت أمها فقيرة راغبة في شيء منها، فقلت يا رسول الله أصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. وسمعنا قصة سعد بن أبي وقاص، كلما على شأن العبد ابحث وراءه فلن تجد إلا بارا بوالديه. هذا عثمان رضي الله عنه من أعظم من جاء إلى الدنيا. قالت أمنا عائشة كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة بأمهاتهم، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. عثمان كان يعظم أمه جدا حتى قال والله ما قدرت أن أتأمل وجه أمي منذ أسلمت، وما تطلب شيئا ويقول لها لا قط. أما حارثة بن النعمان فكان يطعم أمه بيديه ولا يستفهمها أمرا تأمر به، تأمر وجب النفاذ. ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعت صوت قارئ في الجنة فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان. فقال لأمنا عائشة كذاك البر يا عائشة، يعني هكذا البر يفعل بأصحابه. وأبو هريرة ذاك العلم العظيم الذي لا يوجد أحفظ في الأمة منه لحديث رسول الله، كان إذا أراد أن يخرج يذهب إلى أمه في بيتها ويقول لها: السلام عليك يا أمي، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتدعو له وتقول له: جزاك الله خيرا يا بني، كما بررتني كبيرة. هكذا ابن عمر كان بارا بأبيه، ورسول الله قد قال، وهو الذي نقل هذا الحديث للأمة: إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. وهذا لا يفهم أحد إلا العقلاء، بل إلا أذكياء العالم. ما معنى هذا؟ معناه أن رسول الله يأمرك ويخبرك إن أبر البر أن تبر أهل ود أبيك، أصحابه، أصدقائه، أبناء عمه، أبناء خالته، جيرانه، زملائه، الذين كان يحبهم ويسكن إليهم ويأنس بهم. أبر البر أن تبرهم، فما بالك إذا بررت أصحاب أبيك؟ هل تقصر في حق الوالد؟ لا يمكن أبدا. كان يذهب إلى أبي موسى، إلى أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، يعود ويزوره ويقول: أتدري يا أبا بردة لماذا أتيتك؟ والله أتيتك برا بأبي عمر بن الخطاب، فإن أبا موسى كان ودا لعمر بن الخطاب، ويرى أعرابيا في الطريق فيعرفه فيقول له: ألست فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فكان يركب حمارا وعليه عمامة نفيسة، قال: خذ هذا الحمار لك، وخذ هذه العمامة أصب بها رأسك. فلاموه وقال له: يا ابن عمر، إنه من الأعراب، وإنهم يرضيهم أو يكفيهم القليل. قال: لا، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو حنيفة الإمام العظيم كل جمعة يتصدق عن مشايخه ووالديه. هكذا الفهم العالي، وهكذا العمل الجليل. كلما كان العبد إلى الله أقرب، كلما وفقه الله لبره بأبويه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في شباب زماننا، وأن يهديهم بهداه، وأن يتولاهم بولايته، وأن يجنبهم طرق الشيطان، وأن يجعلهم أبرار بالله سبحانه، أبرارا بوالديهم يا رب العالمين. اللهم أنعم علينا جميعا ببر الوالدين يا رب العرش العظيم، ووفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تجاوز عنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، وأنزل بركاتك علينا يا رب العرش العظيم. اللهم في هذه الساعة العظيمة زلزل اليهود من كل جانب، اللهم زلزلهم من كل جانب يا حي يا قيوم. اللهم دمرهم تدميرا، ومزقهم كل ممزق، واجعلهم للناس آية وعبرة يا حي يا قيوم. اللهم كف شرهم عن المسلمين، وأجملهم بأنفسهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم ألق الرعب في قلوبهم. اللهم خرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا مؤزرا، وكن لهم وليا ونصيرا، ولا تطمع فيهم أعداءهم أبدا. اللهم سدد رميتهم في نحور اليهود المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اكشف السوء عن إخواننا في السودان، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، واحفظ المسلمين في لبنان وسوريا والعراق ومصر واليمن وبلاد الحرمين الشريفين وقطر وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم أدم أمن بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأدم برها يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.